إن هذه الحلقات بمثابة الغيث الذي يغيث قلوبنا بإذن الله وينتشي لنا من غفلة الدنيا، إلا أن الإعلان عنها أي عن مواعيدها لم نجده في معظم المساجد، حبذا لو رجوتم بعض الجرائد بنشر موعد مثل هذه الحلقات والتنبيه عنها لعل الله ينفع بها كثيرا ممن لا يعرف عنها شيئا. هذا أقل ما يقومون به. هذا حق معروف أن في الجمعة، معروف أن الناس اللي في الجمعة في هذا المسجد أمر معروف، لكن الإعلان عنه زيادة من باب الزيادة في الإيضاح والتنبيه، وإذا فالأمر معروف من سنوات طويلة ليس الجمعة حل الندوه المحاط هذا المانع انتقل عنه وقت التعميد إلى جامع إلى جامع الملك خالد سابقا في أيام التعميد، ثم عادت المحاضرات والندوات إليه كما كانت سابقا. فالأمر معلوم في هذه الليلة الجمعة مساء الخميس، ولكن لأن عنه في الصحف أمر مناسب ينتبه من لم ينتبه. نعم.